بسم الله الرحمن الرحيم. سجل تموت سجل سجل سهري ولا تخلي عندك ودن حلوة كده. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا Boy. حتى إذا فتبسم ضاحكا من قول من عندك المدد يا رب. وتفقد طيب يرضى عليك فوق الناس حتى الله يفتح عليك وتهتر قوي فلد يا رب. فما كان غير بعيد فما كان غير بعيد فما كان فمن كان غير بعيد فمن كان غير بعيد فمن كان ما دخلش علينا يا شيخ يا حبيبي يا حبيبي. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله الله الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. قالت يا أيها الملأ قال إن الملك إذا تقلوا قال الله الله وكذلك يفعلون وإني محسنة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل Oh, yeah. قال إن عطاء قال إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان قل والله وما صدق الله.